بالنسبة للعمرة، رحلة العمرة 15 يوم، وامرأة خائفة من الحيض أو حائض، ومدة حيضها 7 أيام، إذن تحرم. عندكم 15 يوم، أي تحرم وهي حائض من ميقات أهل المدينة، وتبقى على إحرامها، لا تطوف بالبيت ولا تسعى حتى تطهر. فإذا طهرت اغتسلت، وإذا اغتسلت هي محرمة، تذهب إلى الحرم رأسا، لا يأتيها زوجها، وتطوف بالبيت وتسعى وتقصر، تمت عمرتها. لا، كيف تقصر وهي حائض؟ ولا تطوف وهي حائض؟ أين؟ لا تفعل أي شيء وهي حائض، لكن إذا طهرت تغتسل ولا تقصر، تغتسل عن الحيض، تكون طاهر، تطوف بالبيت وهي طاهر. أي 15 يوم بقي، بقي 7 أيام. أي ربما لا ينتظرها أصحابها مرتبطين بالطائرة، إذن لا تحرم. على كل حال، المرء بنيته يبلغ بنيته ما لا يبلغ بعمله. يعني تبين أقول لك تطوف وهي حائض؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن صفية: أحابستنا هي؟ لما قيل لا، يعني سأل عنها فقيل إنها حائض، قال: أحابستنا هي؟ ظنا منه أنها لم تطف طواف الإفاضة، فقالوا إنها قد أفاضت، قال: إذن فلتنفر. فعفي عن الحائض طواف الوداع فقط، وهي إن شاء الله على نيتها. لكن لو استعملت ما يرفع الحيض فهذا جائز، وجدت لك رخصة، بمعنى أن في حبوب تستشيرون الطبيب وتتناول هذه الحبوب لرفع الحيض، فإذا ارتفع الحيض تحرم طاهرة، أي نعم، وتطوف مع أصحابها وتقضي عمرتها. خلوا ينتهي يا أخي، عليك وليش يا أخي أنت بخل عليه. نعم، أي ما تطوف. لو أحرم، ما قلت لك جعلت لكم مخرج، بس ما تبي المخرج، تأخذ تتناول حبوب دواء لرفع الحيض، فإذا ارتفع الحيض تطوف مع إخوانها وبس، وانتهى، ما في داعي للتشقيق الأسئلة. لو لو لو تفتح عمل الشيطان. نعم يا أخي، وين اللي واقف الآن؟ عليكم السلام. رجل منتدب لعمل عمرة نيابة عن شخص، نعم، هو قد اعتمر من قبل يعني لنفسه، أي نعم، بعد ما يؤدي العمرة المنتدب لها وبقي في مكة 3 أيام، نعم، هل يعمل عمرة لنفسه؟ لا، ما يعمل، هذه سفرة واحدة. لكن لو جاء إلى المدينة بقصد الزيارة، ما هو بقصد تكرار العمرة، ثم أراد أن يعود إلى مكة، فله أن يعتمر مرة أخرى. ولكن الإحرام من أدنى الحل من مسجد عائشة يا أخي. لا لا، هذا يعني يخرج من مكة إلى أدنى الحل، هذا غير مشروع، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أي نعم، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة الذين معه، فقط عائشة لأنها رفضت العمرة المفردة وأهلت بالحج، فأرادت أن تأتي بعمرة مفردة بعد الحج، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم، وما نقلوا لنا أن عبد الرحمن أحرم، مما يدل على أنه اكتفى بالعمرة التي فعلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، والهمم متوافرة، لو عمل عملا لنقل لنا، كما نقل لنا قصة عائشة رضي الله عنها، هذا خاص بعائشة. ومن كان ظرفه مثل ظرفها، جاء متأخرا وأحرم بالعمرة، فإن اشتغل بالعمرة فاته الحج، يعني جاء متأخر ليلة عرفة فإن اشتغل بالعمرة طلع الفجر وفاته الحج والحج عرفة، هنا يرفض العمرة ويقال لبي ويقول لبيك حجا يدخل الحج ولبيك حجا ويقف في عرفة ولو في الليل، وبعد فراغه من الحج يذهب إلى التنعيم ويأتي بعمرة مفردة بدلا من العمرة التي رفضها، مثل عائشة. أين أنا مثلت لكم بهذا المثال حتى لا يعني لا يستنكر علي أحد ويقول كيف يكون ظرفه مثل ظرف عائشة. أي نعم، لأنه لا يخص النساء فقط ولكن أيضا الرجال، يأتي في زمن ضيق يحرم ليلة عرفة بعمرة لكن يحسب أنه يتمكن، لكن تعوق، فإن اشتغل بالعمرة فاته الحج، وإن ذهب إلى عرفة أدرك الحج فيحرم بالحج ويذهب إلى عرفة، وبعد نهايته يأتي بعمرة من التنعيم أو من غيره من الحل بدلا من هذه العمرة، ويكون ظرفه مثل ظرف عائشة رضي الله عنها. نعم، وهذا المعنى قرره الشيوخ، شيخ الإسلام ابن باز وابن عثيمين وغيرهم من المحققين. ارفع يمناك، يمناك فيها شيء؟ الزكاة أي. تجوز للراعي، تجوز للراعي الزكاة، راعي المواشي. اي راعي المواشي ما تحسبها من أجرته؟ لا لا اي، ولا تكون رشوة له. اي يعني ما تستصلحه بالزكاة وتمن عليه بالزكاة وتقول يلا صلح شغلك أنا أعطيتك زكاة، لا، أعطيها إياه إذا كان مستحقا بلا منة زيادة على راتبه، ولا تنتظر منه مقابل لهذه الزكاة. نعم يا أخوان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شخص دخل الإحرام لسبب ما قدر يعتبر، أي هل ممكن يلغى الإحرام من عنده؟ دخل هذا هذا خاف انه محتال على الحكومة. اي نعم، لانه ممنوع الا بان يحصل على ترخيص، وما حصل على ترخيص ويبغى يوهم الشرط انه لا يريد العمرة، هذا ما يجوز له، ما يجوز له. وان احرم يا اخي الشرع ما يختلف عن طاعة ولي الامر، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يعني ولي الأمر ومريض أو غير مريض، ولي الأمر ما نظم هذا التنظيم لمصلحته، لمصلحة المسلمين، فيجب طاعته. أي نعم، لا بد أن تأخذ على ترخيص، أن تحصل على ترخيص. لا يحتاج، لو ما يحتاج العمرة، شوف يا أخي زحامهم على العمرة في بعض الأوقات أشد من زحامهم على الحج، من زحام على الحج، صحيح؟ خلاص، إذا لابد من التنظيم، لابد من التنظيم. نعم يا شيخ أقرب. عليكم السلام. اليوم نعم، هل غدا عمل عمره؟ اليوم عملت عمره في مكه. نعم. وجيت للمدينه. ها جالس في مكه. جاء جالس في مكه عملت العمره، يعني ذهبت من المدينه الى مكه. لا ما ذهبت، قاعد اجل. لا انا فاهمك. ها جيت من السودان، جيت لمكه، جيت المكة عملت عمره. عملت عمره وانا جالس في مكه، ثاني تبعت التنعيم وثاني عملت عمره. لا هذا ما يصلح مهما كان، يعني الكلام واحد للجميع، يعني إذا اعتمرت ما يصلح أن تخرج من مكة إلى التنعيم لأجل تكرار العمرة. أولا فاتك أجر عظيم، كل صلاة بمئة ألف صلاة، كم تضيع على نفسك من الصلوات. ثانيا أن هذا غير مشروع، لو كان مشروعا لسبقنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان خيرا لخرج هو إلى التنعيم وكرر العمرة، الذين معه يخرجون ويكررون العمرة، لكن ما منهم أحد خرج إلا لظرف خاص. اليوم وأنا أتكلم في هذا الآن ما أحد فقه هذا السؤال، تترى كأني لازم أبصم لكل واحد. الله المستعان. نعم، ولو لغيرهم، ولو لغيرهم. أنت ما لابد أن تفقه يعني سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول خذوا عني مناسككم، فالذين معه لم يعتمروا لأنفسهم ولا لغيرهم. نعم نعم يا صاحب الأمانة. نعم، يأتي في موسم الحج عمالة، نعم، بخدمة الحجيج. أي لهم إن تمكنوا أن يؤدوا الحج، نعم، يكونون لهم يعني أجرة العمالة وأجرة وثواب الحج. نعم، عليكم السلام. حبيت أعمل عمر والدي وأنا بعمل عمر حنان دوت نسمع متاش إن شاء الله لحين مكة بإذن الله بكرة، وبعد ما خلص العمر التالي هذه البلية. ومن البلية عذل من لا يرعوي وخطاب من لا يفهم. قلت لك تكرار العمرة يعني أنت ذاهب وأخذت عمرة لا تخرج إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة، ما هو مشروع، ليس مشروعا. أين وعليكم السلام. واحد النفر يعتمر بعدين هو يبقى الروح مدينة زيارة مدينة، لا بأس، لا قبل يجي مدينة هو سوي وداع يعني. وداع العمرة ما لها وداع، وهو يبقى يعتمر مرة ثانية عندما هو بعد زيارة يبقى الروح ما يسوي عمرة مرة ثانية، يعني يسوي عمرة من المدينة ثانية. ما دام من المدينة هذا سفر ثاني، سفر ثاني أي 500 كيلو سفر ثاني، هو يبقى عمرة مرة ثانية، مرة ثانية طواف الوداع يعني. وداع هالعمرة ما لها وداع، ما يجب، ما يجب. أي نعم، لا يعمل وداع، هذا في الصحيح غير صحيح، ما هو صحيح، ما صحيح، يعني لا يعتقد أنه وداع، انه من واجبات من مستحبات العمره، بل هو طواف يعني مسنون مطلق. اي نعم، يعني هو ينوي يعني طواف الوداع، هذا صحيح، ما ينوي طواف الوداع، ينوي طواف قربه مطلق. اما العمره ما لها وداع، العمره ليس لها وداع. نعم، عليكم السلام. صديق نصراني قل الله يهديه، إلا قل الله يهديه للإسلام، قل اللهم اهديه للإسلام. إيه نعم، لا تقول اللهم اغفر له، قل اللهم اهديه للإسلام، لأنه إن مات على نصرانيته فهو في النار، لكن قل اللهم اهديه للإسلام. نعم يا أخوان، طبيب في المنطقة نصراني، إذا كان مأمونا ولا في طبيب مسلم يقوم مقامه واضطررت إليه فلا بأس. كيف؟ ما بعد الكفر ذنب، ما بعد الكفر ذنب، تمجد ونصراني. نعم، عليكم السلام ورحمة الله. كلامك هذا اشتمل على يعني قصة. على كل حال، الريال والدولار واليورو هذه ما دامت دولها قائمة فهي تقوم مقام الذهب والفضة. لا تزاحم، وإن شاء الله أنت بنيتك تبلغ. أقول نيتك تبلغ بها، ما لا تبلغ بعملك، ربما لو زاحمت تحملت آثام وآذيت. إذا نتركه، إذا زاحمت المسلمين، زاحمت المصلين، يعني دافعتهم تحملت إثما. أي لو تجي وتدفعني يا أخي ما أسمح لك. لا أقصد أي واحد لا يسمح لك بمدافعته. أي نعم، هذه فتنة، اتركها. ولو ما صليت في الروضة يعني صل في أي مكان، الله أصلا ما هو واجب. أي نعم، الكبسين ما يتصلح، مثل الخياطة أشد من الخياط. الحزام على الإزار ما في بأس، ولو مخيط في الفندق. نعم، يجوز تحرم بالنية من الميقات، الله يرزق بره. ما يجيد الصلاة مرفوع عنه القلم، إذا كان ما يعقل فهو مرفوع. لا، ما دام يعقل يصلي على قدر عقله، يطلع من الصلاة، على كل حال إذا يصلي على قدر حاله، ما يقدر ما يقدر إسلام يوم واحد على كل حال ما يستطيع. طيب علينا شيء ما عليكم شيء، أطعموا عن كل يوم يعني باب الاحتياط، أطعموا عن كل يوم مسكين، يعني تقرض صاحبك بنية إقراض صاحبك وتعود عليه أجل أجل استرح ريح نفسك وقل والله يا أخي فلوسك ما جابت، فلوسك ما وفت، ما دام تحب تقضيله إذن يعني زدها بنية العودة عليه، قلت ترى أنا يعني النقود ما كفت وأنا زدتها ترى بنية أن تعطيني، تعطيني ولا هي عندي، قل ما أعطيك إياه يعني إذا كنت مأموما، إذا كنت مأمون إذا وضعت لك سترة وأنت منفرد سترة لا يمر بينك وبين سترتك، تدفعه تدفعه إن دفعته مر يؤثر، تدفعه ما يؤثر الدفع، ولو غلبك لا يقطع الصلاة كل حال هذا يعني حاول بقدر ما تستطيع إقامة الصف، إذا لم تستطع فالله يصلح حال المسلمين ويقوم اعوجاجهم بإزار صوف، ما في باس يكون أبيض، أي ما في باس إنه يكون صوف أي، لكن يعني ما يكون محيط ولا مخيط أي أي نعم، يريد من صوف أي نعم وإزار. وعليكم السلام، ما يجوز تأخر الزكاة، أخرجها الآن أي نعم أي، وإذا جاء دور اثنين يعني شهر اثنين الدور المقبل تخرجها طبعا يجب عليك أن تخرجها في وقت وجوبها شهر اثنين، أخرتها على كل حال استغفر الله وأخرجها الآن. صلاة النافلة ما في بأس، هي كأنه يسترجع حفظه أي ما في بأس، ما في بأس مثل التراويح وكذلك الضحى أي لا. أقرب أقرب جزاك الله خير، أنا ما أسمعك، حط بيني وبينك تلفون أجل، وش يدريك عنه أنا ما حكمت بما لم تعلم، إن الثمانين وبلغتها تعال يكفي شرك. نعم اقرب اقرب، اذا وضعت لك سترة وانت مأموم خلف الامام، سترة الامام سترة لك، ما يضرك خلوه يمشي اي ما دام انت مأموم هنا، وبلك وقفت على راسي نعم هذا ما يصلح امام. عندي سؤال بجنبي هذا يخافتني وسأعلن سؤاله، يقول إمام يجوز دعوة الأموات من دون الله، هل يصلح إمام مشرك؟ هذا ما يصلح، أي نعم ما يصلح، المشرك يبطل عمله، يجوز أن يدعى الأموات من دون الله رغبا ورهبا، هذا ما يصلح إمام. إذا لم يتخذ سترة في المسجد فلا بأس، يعني ما على المرء يعني من حرج، ما يمر بين يديه يكره، لكن ما وضع سترة هو المفرط، موضع سجوده كم موضع سجوده ذراعين أو أقل، لكن يعني توفرت شروط البيع السبعة، يعني أن يكون المبيع معلوم وأن يكون البائع قادر على التسليم وأن يكون الثمن معلوم وأن تكون العين المباحة مباحة، إذا توفر مثل هذه الشروط ما في، حتى يطالبك صاحب السعي بالسعي وأدفع له، صاحب السعي سيطالبك خله لما يطالب.